قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مر على رجل وهو يصلي وسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. قال يعني يفعل هكذا وهو في الصلاة إذا سلم عليه يشير بيده، وهذه الهيئة هي التي يعني هذه الصفة هي التي أخذناها من شيوخنا حين سألناهم، ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه سئل كيف يشير المصلي في صلاته فقال يرفع يده هكذا، يرفع يده هكذا ولا يرد كلاما، ولا يرد كلاما. والأصل أنه لا يصلى لا يسلم على المصلي، لكن إن سلم عليه أشار بيده ولا يرد كلاما وإلا بطلت صلاته. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسي ثم ليصلي بعدها الأخرى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسي بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله قوله ثم ليصلي بعدها الأخرى، ذلك لأنه لا بد من ترتيب صلاة، لا بد من ترتيب الفوائت، لو فات الإنسان صلاة أو أكثر من صلاة إنما يقضيها مرتبة، إنما يقضيها مرتبة. يعني لو لم تصلي الظهر اليوم نسيت أو نمت ثم جئت إلى المسجد النبوي والصلاة قد أقيمت فصليت العصر وذكرت وأنت في أثناء الصلاة تكمل صلاتك مع الإمام ثم تصلي الظهر ثم تصلي العصر ثم تصلي العصر، لا بد من الترتيب. ولو فاتت الإنسان عدة صلوات فإنه إنما يقضيها مرتبة، إنما يقضيها مرتبة. لو فرضنا أن إنسانا غلبته عينه فنام عن أكثر من صلاة، ما صليت نمت عن الفجر والظهر والعصر مثلا، كيف تقضيها؟ تقضيها مرتبة، تصلي الفجر ثم الظهر ثم العصر، إلا إذا خفت أن وقت الصلاة الحاضرة تفوت فإنك تصليها. يعني ما استيقظت إلا قبيل غروب الشمس، ولو صليت الفجر والظهر يخرج وقت صلاة العصر فإنك تصلي العصر ثم تقضي ما فاتك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قضاها مرتبة كما في الصحيح حين كان يوم الأحزاب قبل أن تشرع صلاة الخوف، فجاء عمر رضي الله عنه يسب المشركين وقال يا رسول الله ما صليت العصر حتى غابت الشمس، وهذا بعد غروب الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليتها حتى الآن. ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بطحان يعني إلى الوادي فتوضأ ثم صلى العصر ثم صلى المغرب، مع أن الشمس كانت غابت ما صلى المغرب ثم صلى العصر، لا بل صلاها على ترتيبها، صلى العصر ثم المغرب. وفي حديث آخر قال ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم الفائتة ثم صلى الحاضرة وهي المغرب. وهكذا إذا فاتت الإنسان عدة صلوات فإن القضاء يكون مرتبا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسي بن حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مسند ظهره إلى جدار القبلة فلما قضيت صلاة صرفت إليه من قبل شق الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك؟ قال فقلت رأيتك من صرفت إليك؟ قال عبد الله فإنك قد أصبت، إن قائلا يقول انصرف على يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت، وإن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين رضي الله عنه لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما أصلي في عطن الإبل؟ فقال عبد الله لا ولكن صلي في مراح الغنم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها؟ ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة وكذلك سنة الصلاة كلها. نعم على نعم وعندك عن في الموضعين. أيوة عندنا إن شئت على يمينك وإن شئت على يسارك، وفي نسخة عبد الباقي عن يمينك عن يسارك عن نعم أي في نسخة عبد الباقي محمد فؤاد عبد الباقي عن، وفي نسخة بشار نسخة بشار عواد وهي هذه التي بين أيدينا على. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهما ولأبي العاص بن ربيعة بن عبد شمس، فإذا سجد وضع وإذا قام حملها. نعم، هي سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي سبطة رسول الله. والسبطة أو والسبط هم أولاد البنت، أولاد الابن يسمى حفيد وحفيدة، وأولاد البنت سبط وسبطة. فأمامة رضي الله عنها هي سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت بنته زينب، وزينب رضي الله عنها هي أكبر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمامة رضي الله عنها أمها زينب بنت رسول الله، وأبوها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، أبوها أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه، وزوجها علي بن أبي طالب، وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، تزوجها بعد وفاة خالتها فاطمة رضي الله عنها. حين توفيت فاطمة رضي الله عنها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، تزوج علي رضي الله عنه أمامة بنت أبي العاص، وكانت فاطمة خالتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على الصغار. خرج بين الناس وهو يحمل أمامة رضي الله عنها، وكانت وقتها طفلة صغيرة، فحملها وكبر والناس خلفه في صلاة الفريضة، وما قال: والله أنا إمام الناس وأنا رسول الله وأنا القائد، قائد الأمة، كيف أخرج بطفل؟ أبدا، خرج بهذه الطفلة الصغيرة وحملها وكبر وهي في يده، ثم حين أراد الركوع وضعها في الأرض فركع، ثم سجد، ثم قام في الركعة الثانية فحملها، وهكذا فعل في كل ركعات صلاته صلى الله عليه وسلم، إشفاق منه على هذه الطفلة الصغيرة كي لا تبكي. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يدخل إلى الصلاة وهو ينوي الإطالة، ثم يسمع بكاء الصبي من وراء الصفوف فيخفف صلاته شفقة على الطفل وعلى أمه. بل مرة سجد صلى الله عليه وسلم في الصلاة وأطال السجود، أطال جدا، حتى أن بعضهم تعجب من طول سجوده صلى الله عليه وسلم، وخشي أن يكون قد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، فرفع رأسه ونظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم والناس سجود، وإذا به يرى الحسن رضي الله عنه وهو على منكب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ارتحل جده صلى الله عليه وسلم، فعاد هذا الصحابي وسجد. وحين قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ذكر لهم سبب إطالته في السجود، ذكر أن ابنه قال: إن ابني هذا، يقصد الحسن، قد ارتحلني فكرهت أن أنزله حتى ينزل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني حتى ينزل هو من عند نفسه، شفقة منه صلى الله عليه وسلم على هذا الصغير. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. قال: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت عائشة رضي الله عنها: إن أبا بكر يا رسول الله إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر رضي الله عنه فليصلي للناس. قال: أمروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت لحفصة رضي الله عنها: قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة رضي الله عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف عليه السلام، مر أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة رضي الله عنهما: ما كنت ليصيب منك خيرا. نعم، هذا يعني من باب ما يحصل بين الضرائر. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن كن لأنتن صواحب يوسف، ذكر الحافظ في الفتح أقوالا في معنى هذه اللفظة، وكذا في قول عائشة: مر عمر فليصلي بالناس، حين قال: مر أبا بكر فليصلي بالناس، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف يعني رقيق القلب سريع الدمعة، إذا وقف مكانك يبكي فلا يسمع الناس. قالوا المراد من ذلك أحد أمرين، إما أنها كرهت أن يصلي أبوها بالناس، والقول الثاني أنها أرادت أن تستوثق لأبيها، أن تستوثق لأبيها. يعني القول الأول أنها كرهت أن يصلي بالناس، والقول الثاني أنها أحبت أن يصلي بالناس لكنها أرادت أن تستوثق لأبيها، تستوثق كي تؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي أبوها بالناس، يعني تؤكد أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت قر أبا بكر فليصلي بالناس كي يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم الأمر لأبي بكر، وهذا الذي حدث. والقول الثاني أنها كرهت أن يصلي بالناس، لما ذلك؟ لأن الناس يكرهون من يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة حبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالناس يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، ويكرهون من يأخذ مقامه ويقوم في مكانه، ولذلك كرهت أن يكون أبوها في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، يعني تظهرن ما لا تبطن، يعني ترغبن في شيء ولا تظهرن ما ترغبن فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فسأره فلم يدر ما سأره به حتى جار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فقال الرجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم، يعني المصلين. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار له إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني عن مالك رضي الله عنه ما عمي في ذاك الوقت، إنما كان ضعف بصره، إنما عمي بعده، لكن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله إني أم قومي، يعني كان إمام قومه، وقومه هم بنو سالم، بنو سالم وهم جيران بنو عمرو بن عوف، وكان هو إمام مسجدهم. قال: وإني أنكرت بصري، يعني ضعف بصره، وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أن بين بيته وبين مسجد قومه واديا، فإذا سال الوادي لا يستطيع أن يذهب إلى مسجد قومه فيصلي في بيته، لأنه إن ذهب إلى المسجد هلك، غرق في السيل. فقال: يا رسول الله صلي في بيتي موضعا أتخذه مصلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله، أفعل إن شاء الله. ثم غدا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ فأشار إلى موضع من البيت فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كي يتخذه عتبانه موضعا يصلي فيه، يعني الموضع الذي صلى فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قال: وحدثني عن مالك، ولا تعارض بين هذا وبين نهيه صلى الله عليه وسلم أن يستلقي الإنسان واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فإن هذه هيئة تختلف عن تلك الهيئة. الهيئة المنهي عنها أن تستلقي على ظهرك فتنصب إحدى ساقيك وتضع الأخرى فوقها، فإن فعلت ذلك انكشفت عورتك، لأنهم كانوا كما قلنا لكم بالأمس يلبسون الأزر لا يلبسون السراويلات، فإذا استلقى الإنسان على ظهره ونصب إحدى رجليه ووضع الأخرى عليها انكشفت عورته، وهذا الذي نهي عنه. أما إن مد ساقيه، إن مد ساقيه ووضع إحداهما على الأخرى لا تنكشف العورة، وهذه هي الهيئة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليها حين وضع إحدى رجليه على الأخرى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهما كانا يفعلان ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعالى قال لإنسان: إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون فيه ويقصرون الخطبة يبدون عما يقصرون ويقصرون بالضبطين ماشي نعم سأل الله إليكم. قال يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده، كثير من يسأل قليل من يعطي، يطيلون فيه الخطة ويقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل أعمالهم. قال: انظروا ماذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، يقول إنك، هذا يقول لمن؟ لتلميذه يحيى بن سعيد: إنك في زمان كثير فقهاؤه. وهكذا كان زمان الصحابة والتابعين، كان الفقهاء كثر. إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه، قليل قراؤه، حفظة القرآن كانوا قلة والفقهاء كان فيهم كثرة. قال: تحفظ فيه حدود القرآن، يعني الاهتمام مصبوب على تطبيق القرآن والعمل به. كانوا يهتمون بتطبيق القرآن، يهتمون بالعمل بالقرآن. قال: تضيع حروفه، وليس المقصود بتضيع الحروف عدم القراءة، لكن لا يتنطعون في إقامة حروفه كتنطع المتأخرين، لا يتنطعون في تقويم حروفه كتنطع المتأخرين، إنما يقرؤون على السليقة والجبلة. قال: تحفظ فيه حدود القرآن وتضيع حروفه، قليل من يسأل كثير من يعطي، يطيلون فيه الصلاة ويقصرون الخطبة. وهذه من سنن نبينا صلى الله عليه وسلم، من مئنة فقه الرجل قصر الخطبة وطول الصلاة. قال: يبدون أعمالهم قبل أهوائهم، يقدمون عباداتهم على أهوائهم. وسيأتي على الناس زمان، ولعله زماننا هذا، وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه. ولذلك قد تجد المصر من أمصار المسلمين، المصر يعني البلد يعني الإقليم، تجد المصر من أمصار المسلمين الكثيرة من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب، تجد ربما مدينة بأكملها لا تجد فيها فقيها يفتي الناس في الحلال والحرام. يوجد في بلاد الله كثير، في كثير من بلاد الله عز وجل تأتي على في البلد لا تجد فقيها يفتي الناس في الحلال والحرام، صحيح. وتجد الناس يهتمون بإقامة حروف القرآن، لكنهم لا يهتمون بإقامة حدود القرآن، يقيمون حروفه كالقدح، كتسوية السهام بعضها من بعض، لكنهم لا يهتمون بحدود القرآن ولا بمعاني القرآن ولا بالخشوع ولا بالتدبر ولا بالفقه في الدين. السلف عندهم إذا قيل فلان قارئ يقصدون به فقيه، فقيه. وفي زماننا إذا قيل فلان قارئ لا يلزم أن يكون فقيها. ولذلك مالك إمامنا سئل مرة عن رجل فقال: لم يكن من القراء، لم يكن من القراء، يعني ما كان فقيها، يعني لم يكن فقيها. فعندهم القارئ هو الفقيه، لأن قارئ القرآن ما كان يكتفي بإقامة حروفه فقط، ما كان يكتفي بإقامة الضبط ألفاظه فقط، إنما يكون قارئا إذا تفقه في كتاب الله عز وجل، إذا كان فقيها عالما يعرف الحلال والحرام عندها يكون قارئا. قال: وسيأتي على الناس زمان قليل فقهاؤه كثير قراؤه تحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده. تحفظ فيه حروف القرآن حتى صارت الناس تتفنن في كيفية الحفظ، يحفظونه بالأسطر وبالآيات وبالصفحات، حتى الصغار يقال لهم اقرأ في صفحة كذا فيقرأ، قبله بمئة صفحة، بخمسين صفحة، بعده في السطر الأمامي والخلفي. نهتم بمثل هذه الدقائق التي ما كان السلف يهتمون بها أبدا، ما كانوا يهتمون بمثل هذه الدقائق،

أما هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهو أن يصلي قبل الخطبة، وعليه العمل الآن في جميع بلاد المسلمين، وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة كلهم. فالصلاة قبل الخطبة، يصلي الإمام بالناس صلاة العيد ثم يخطب بهم. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن يزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. هي خمسة أيام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومها، يحرم على المسلم صيامها، خمسة أيام في العام يحرم على المسلم أن يصومها، وهي يوم الفطر ويوم الأضحى وثلاثة أيام التشريق، إلا أن أيام التشريق يجوز صومها عند جماعة من الفقهاء. لمن؟ للحاج الذي عليه هدي تمتع أو قران ولا يستطيع الذبح، ولم يكن قد صام قبل يوم النحر، ولم يكن قد صام قبل يوم النحر، لأن الله عز وجل يقول: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فالأصل أنه يصوم قبل يوم النحر، ولو جعل آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة جاز له ذلك، يصوم إلى يوم عرفة. فإن لم يصوم لا يصوم يوم النحر، لأنه يحرم صيام يوم النحر، ويصوم أيام التشريق. أما غير الحاج الذي عليه هدي تمتع أو قران ولا يستطيع الذبح ولم يكن قد صام، فإنه لا يصوم أيام التشريق، لا يجوز له أن يصوم أيام التشريق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، أن أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. إذن يحرم صيام يوم الفطر إذا ثبت دخول الشهر، حتى ولو لم يعلم الناس إلا بعد طلوع النهار، إذا ثبت طلوع الشهر، وهذا كان يحصل قديما قبل وجود الأجهزة الحديثة للاتصال، فلا يصل الخبر إلا في النهار أن الهلال رؤية بالأمس مثلا، وعندها يأمر الإمام بالفطر، يأمر الإمام الحاكم بالفطر، فيجب على الناس أن يفطروا إذا ثبت دخول الشهر، وجب عليهم أن يفطروا يوم الفطر. ومن أراد أن يصوم بعد ذلك ستة أيام مثلا يصوم من اليوم الثاني. صلاة العيد إذا كان الخبر وصل قبل الزوال صلوها، وإذا ما وصلهم الخبر إلا وقت الزوال يصلونها من الغد، يصلونها من صباح الغد، لكن يفطرون. وهذا حصل قديما قبل أكثر من 40 عاما في المدينة، صام أهل المدينة وأصبحوا وهم مكملون ل30 من رمضان، وبعد صلاة الفجر قد صلوا الفجر وانتهوا، لما طلعت الشمس وصل الخبر أن الهلال رؤية بالأمس، وأن الأمر صدر بأن اليوم هو أول أيام العيد، فأفطر الناس، وهذا الواجب يسارع الناس بالإفطار. فيوم الفطر عيد الفطر لا يجوز صيامه، كذا يوم النحر لا يجوز أن يصام، وكذا أيام التشريق على ما ذكرنا لكم قبل قليل. نعم. قال أبو عبيد: ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال: إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان، فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال ولا أبو عبيد: ولا يلزم من كونه أذن أن تسقط الصلاة عنهم، إذا اجتمعت الجمعة والعيد في يوم واحد. كان عثمان رضي الله عنه يأمر أهل العوالي، عوالي المدينة، لأنهم يأتون من قراهم، فيقول لهم: من أراد أن ينتظر الجمعة، يعني يصلي العيد في المدينة ويبقى إلى وقت الجمعة فلينتظر، ومن أحب أن يرجع إلى قريته يعني إلى قباء فقد أذنت له. جمهور الفقهاء على أن الجمعة لا تسقط حتى ولو اجتمعت الجمعة في يوم العيد، جمهور الفقهاء على أن الجمعة لا تسقط، ومن قال بإسقاط الجمعة كالحنابلة رحمة الله عليهم لا يلزم من ذلك أنهم لا يصلونها ظهرا، ليس معنى هذا أن الجمعة سقطت والظهر تسقط معها، لا يلزم من ذلك سقوط الظهر كما يظن بعض الناس. نعم. اقرأ.

قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن صلاة الخوف قال يتقدم الإمام وطائفة من الناس فيصلي بهم الإمام ركعة وتكون طائفة منهم بينه وبين العدو لم يصلوا فإذا صلى الذين معه ركعة يستخروا مكان الذين لم يصلوا ولا يسلمون ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعة ثم ينصرف الإمام وقد صلى ركعتين فتقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعة ركعة بعد أن ينصرف الإمام فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلوا ركعتين فإن كان خوفا واشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلين قبلتها أو غير مستقبلها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر رضي الله عنه حدثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر يوم الخندق حتى غابت الشمس. قال يحيى قال مالك وحديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف. نعم. قال العمل في صلاة كسوف الشمس. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خسفت الشمس على عهد النبي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله عز وجل أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما علموا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. هذا الخسوف للشمس كان خسوفا كليا وكان ذلك في وسط النهار عند ارتفاع الضحى فغابت الشمس حتى قالوا رؤية النجوم ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح يجر رداءه مشفقا أن تكون الساعة وهذا محمول على أن هذا كان قبل أن يخبر صلى الله عليه وسلم بعلامات الساعة التي أخبر بها فخرج وهو يشفق أن تكون الساعة فصلى هذه الصلاة وكانت العرب في جاهليتها إذا رأت الخسوف أو الكسوف قالوا خسفت الشمس لموت عظيم فقال الصحابة خسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم مات يومئذ مات في ذلك اليوم ولذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته لا تنخسفان لموت أحد ولا لحياته إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. إذن الخسوف يا إخوان هو تخويف من الله على الحقيقة ولذلك حصل ذلك الخوف العظيم للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم حتى رأى في مقامه ذلك في قبلته وهو في هذا المسجد المبارك رأى ما لم يرى من قبل قط حتى قال هو في خطبته كما في حديث أسماء عند مسلم قال لم أرى اليوم لم أرى من الخير والشر كاليوم أو كما قال صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار في موقفه ذلك رأى الجنة وأراد أن يأخذ منها عنقودا من عنب قال ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ورأى النار في موقفه ذاك وهو يصلي بالناس ولما رأى النار عاد القهقرى صلى الله عليه وسلم يعني رجع إلى الوراء فرجعت الصفوف رجع الناس إلى الوراء ثم تقدم ونظر إلى النار وإذا هي بعضها يحطم بعضا ورأى تلك المرأة الحميرية التي تعذبها الهرة حين حبست الهرة فلا أطعمتها وسقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض حتى هلكت فدخلت النار ورأى عمرو بن لحي الخزاعي وهو يجر قصبه في النار كيف رأى كل ذلك؟ رآه هو في صلاته صلى الله عليه وسلم. إذن حصل ذاك التخويف الشديد حين رأى النار صلى الله عليه وسلم ولذلك قال يا أمة محمد ما أحد أغير من الله عز وجل من أن تزني أمته أو يزني عبده يا أمة محمد لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن الخسوف يحصل من باب التخويف حقيقة يا إخوان لا كما يزعم كثير من الناس الآن أن هذا أمر فلكي عادي وأنه يعرف بالحساب. نعم يعرف بالحساب، وقد ذكر أئمتنا ذلك منذ قرون، حتى أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه نصف كما في الفتاوى أنه يمكن أن يعرف موعد حصول الخسوف والكسوف بالحسابات الفلكية، والمسلمون يعرفون هذا قبل الغرب. حتى في القرون الماضية من 700 سنة أو 800 سنة كان علماء الإسلام يحددون متى يحصل الخسوف والكسوف، وكما قلت لكم ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى. لكن هل ينفي ذلك أن الأمر يحصل من باب التخويف؟ الجواب لا، التخويف قائم، وهذا التغيير الذي يحصل في هذا الناموس بحيث أن الله عز وجل يطفئ ضوء الشمس وضوء القمر، هذا لا شك أنه تخويف، ولو عرفنا علة حصوله ولو عرفنا وقت حصوله بالحسابات الفلكية ونحوها، لكن الأمر باق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله بهما عباده. وهذا الحديث يدل أن حصول هذه الظواهر الفلكية سببها ذنوب العباد. أين هذا؟ هذا في قوله صلى الله عليه وسلم حين قال: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله عز وجل من أن تزني أمته أو يزني عبده. مع أن الزنا لم يكن فاشيا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، إنما هي حالتان عرفتا من باب التشريع، قدر الله ذلك ليشرع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فحصلت حادثة ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحادثة الغامدية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهما من أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ذكر عن ماعز بن مالك أنه رآه ينغمس في أنهار الجنة، وذكر نحو ذلك عن الغامدية، إنه حصل ذلك من باب التشريع، لكن لم يكن الأمر فاشيا، لم يكن ذاك الأمر فاشيا. ومع ذلك يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، ما أحد أغير من الله من أن تزني أمته أو يزني عبده. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعادات تجأرون. فالمقصود أنه وإن كانت أمور فلكية محسوبة، لكن حصول ذلك بتقدير الله عز وجل بسبب ذنوبنا. ولذلك نص أهل العلم أنه إن حصلت هذه الظاهرة أن نسرع إلى التوبة والاستغفار والعودة إلى الله. وهكذا كان السلف يا إخوان، وهكذا كان السلف رحمهم الله تعالى إذا رأوا هذه الحوادث، خسوف الشمس أو القمر، يهرعون إلى المساجد، يجأرون إلى الله، يصلون، يتصدقون، يتوبون، يتخلصون من المظالم. لما؟ لأن هذه الأمور سببها الذنوب والخطايا كما قلنا. وعلماء الجيولوجيا في هذا العصر يثبتون أن حصول مثل هذه الظواهر قد تتبعها بعض الظواهر الأرضية التي تجلب بعض المصائب على أهل الأرض. يقولون، والعلم عند الله عز وجل، يقولون إذا حصل الخسوف أو الكسوف، وهم يذكرون والله أعلم أكان ذلك أو لا، يقولون سببه أن يكون القمر بين الشمس والأرض فيحصل خسوف الشمس، أو أن تكون الأرض بين الشمس والقمر فيحصل خسوف القمر. قالوا فإن كان خسوف الشمس بالذات إذا وقع القمر بين الشمس والأرض فإنه يكون في أدنى نقطة من الأرض، وتكون جاذبيته في أعلى درجاتها، وبالتالي تنجذب الصهارة الأرضية داخل القشرة. ولذلك يقولون قل أن يحصل خسوف الشمس بالذات إلا ويتبع ذلك الزلازل وبراكين على وجه الأرض. ولو لم يثبت ذلك، ولو لم يقولوه، نحن نؤمن بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: يخوف الله بهما عباده. حتى ولو لم يحصل ذلك، حتى ولو لم نعلم أن ذلك كائن، لكننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا يحصل تخويفا، ذلك يخوف الله به عباده. فإذا كان الله يخوفنا، الواجب علينا أننا نخاف، أننا نخاف، وأننا نرجع إلى الله عز وجل، وأننا نهرع إلى المساجد فنصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، نتوب ونستغفر ونتخلص من المظالم ونعيد الحقوق إلى أهلها. نعم، والله أعلم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خسفت الشمس وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقام قياما طويلا قال نحو من سورة البقرة،

وهو قول محمد بن الحسن الشيباني وأبي يوسف أن الإمام إذا استسقى يصلي ركعتين ثم يخطب كما ذكر مالك رحمه الله. وخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه الله تعالى فرأى أنه لا يصلى للاستسقاء، ليس للاستسقاء صلاة، إنما يستسقي الإمام في خطبة الجمعة، أخذ من حديث أنس حين دخل الأعرابي وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل فاستسقى النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أبو حنيفة بهذا الحديث، بحديث أنس رضي الله عنه. وأما صاحباه وهما أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني رحمة الله عليهما فقد ذهبا إلى ما ذهب إليه الجمهور وهم مالك والشافعي وأحمد، وقالوا بأنه يشرع للإمام ويسن أن يصلي للاستسقاء صلاة كما أنه يشرع له أن يستسقي في خطبة الجمعة، إذ أن كل ذلك قد ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الاستسقاء. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت. قال: وحدثني عن مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت المواشي وتقطعت السبل، فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطبنا من الجمعة إلى الجمعة. قال: فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تهدمت البيوت وانقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. قال يحيى: قال مالك: في رجل فاتته صلاة الاستسقاء وأدرك الخطبة فأراد أن يصليها في المسجد أو في بيته إذا رجع. قال مالك: هو من ذلك في ساعة، إن شاء فعل أو ترك. قال: الاستمطار بالنجوم. حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود. في نسخة الأعظم: ما جاء في الاستمطار بالنجوم. نعم. قال: حدثني يحيى. قال: حدثني يحيى عن مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما صرف أقبل على الناس فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إذا أنشأت بحرية ثم تشامت فتلك عين غديقة. نعم، هذه إحدى بلغات مالك الأربعة التي ما استطاع ابن عبد البر أن يصلها، ووصلها الحافظ ابن الصلاح. قلنا لكم نحن في اليوم الأول أن بلاغات مالك ومراسيل مالك وصلها ابن عبد البر في التمهيد، لكن بقيت عليه أربع بلاغات ما استطاع ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن يصلها، لكن وصلها بعده أبو عمرو بن الصلاح، أبو عمرو عثمان بن الصلاح الشهرزوري رحمة الله عليه. ومعنى هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنشأت بحرية، يعني إذا أنشأت سحابة، جاءت سحابة من قبل البحر، جاءت من قبل البحر، إذا كنا في المدينة وجاءت من قبل البحر يعني جاءت من جهة الغرب، من جهة الغرب، ثم تشاءمت يعني ثم ذهبت شمالا إلى جهة الشام، فتلك عين غديقة، يعني تكون تلك الأمطار غزيرة. وهكذا يعني أهل الجزيرة يعرفون هذا، كبار السن الذين يعرفون مواسم المطر واتجاهات الريح يثبتون هذا. والحديث كما قلنا هو بلاغ، فإن ثبت فلا كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن التجربة تثبت ذلك كما يقولون، أن السحب إذا جاءت غربا واتجهت شمالا فالغالب أن الأمطار تكون غزيرة. وهنا يقول: إذا أنشأت بحرية، ويمكن أن يقال: إذا أنشئت بحرية ثم تشاءمت فتلك عين غديقة، ويمكن أن يقال غديقة. نعم، كما كان يلفظها شيخنا الشيخ محمد عبد الله آدو رحمة الله عليه. غديقة. نعم، غديقة. نعم. السلام عليكم. قال وحدثني عن مالك إن أنه بلغ أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول إذا أصبح وقد مطر الناس مطرنا بنوي الفتح ثم يتلو هذه الآية ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. قال رحمه الله تعالى النهي عن استقبال القبلة والإنسان ولا حاجته. حدثني يحيى مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. نعم الكرابيس يعني الكنف يعني الحشوش يعني موضع قضاء الحاجة. وهذه المسألة اختلف فيها الفقهاء كثيرا أكثر من 8 أقوال في المسألة في مسألة استقبال القبلة واستدبارها. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. وسيأتينا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه رقى على بيت حفصة رضي الله عنها رقى على بيت أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين مستقبلا الشام ومستدبرا الكعبة يقضي حاجته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فذهب بعض أهل العلم إلى الأخذ بحديث أبي أيوب ذلك لأن أبا أيوب رضي الله تعالى عنه كان يقول والله ما أدري ما نفعل بهذه الكرابيس حين قدم مصر. وفي حديث آخر يقول فقدمنا الشام يعني ذكر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ثم قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت تجاه القبلة فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله كنا ننحرف عنها ونستغفر الله ننحرف عنها في الجلوس بحيث أننا لا نستقبل القبلة ونستغفر الله بعد لا في وقت قضاء الحاجة مما صنع أولئك القوم. وهذا كقول أنس بن النضر رضي الله عنه يوم أحد اللهم إني أعتذر إليك مما فعل هؤلاء مما صنع هؤلاء يقصد أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يقصد المشركين. فيقول كنا ننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. فهذا قول أنه لا يستقبل لا في البناء ولا في غير البناء لا في البناء ولا في الفضاء ولا في الأرض الفضاء. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه وهو قول أحمد رحمة الله عليه والشافعي وقول لمالك أنه يستقبل ويستدبر في البناء لا في الفضاء أخذا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت على بيت حفصة وفي لفظ قال رقيت على بيتي وفي لفظ قال رقيت على بيت لنا. والجمع بينها أن بيت حفصة آل إلى عبد الله بن عمر أن بيت حفصة بعد وفاتها آل إلى عبد الله بن عمر فإذا قال رقيت على بيت حفصة باعتبار ما كان. وحين قال على بيت لنا أو على بيتنا أو على بيتي يقصد ما آل إليه الحال بعد. فذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على لبنتين يستقبل الشام وقد استدبر القبلة وهو يقضي حاجته. فقالوا هذا يدل على أن النهي كان في الفضاء أما داخل البنيان جائز. وهذا الذي عليه أكثر الفقهاء أنه يجوز في البنيان دون الفضاء. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يجوز في البول ولا يجوز في الغائط لأنهم كانوا يتبولون في البيوت لكنهم يخرجون لقضاء الحاجة للغائط إلى المناصع كما في حديث الإفك حديث عائشة يخرجون إلى المناصع ما كانوا يتغوطون في البيوت وحالهم حال العرب الأول وكانوا يتقذرون من اتخاذ الكنف في البيوت. فقالوا يجوز في البول ولا يجوز في الغائط. وقول رابع يجوز الاستدبار ولا يجوز الاستقبال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مستقبل الشام ومستدبر القبلة. وقول خامس ذكره ابن حزم في المحلى إلى أن حديث ابن عمر ناسخ فقال بالإباحة المطلقة أن حديث ابن عمر ناسخ. ومن أهل العلم من حمل هذا على الكراهة فقال النهي قد صرف من التحريم إلى الكراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه حين نهى عن الشرب قائمة والنهي يقتضي التحريم، لكن التحريم انصرف إلى الكراهة لفعله، قرين فعله لأنه شرب أمام الناس وهو قائم صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يشكل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن أمر وأراد بيان الجواز وحمل النهي على الكراهة يفعل ذلك أمام الناس، كما شرب في مكة وهو قائم أمام الناس، لكنه كان إذا قضى حاجته أبعد، كان إذا ذهب المذهب أبعد، وحين قضى حاجته وهو بين البيوت بين البيوتات ما يعلم أنه يراه أحد، هو متستر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتستر في قضاء حاجته، وما كان يعلم أن ابن عمر سيرقى على بيت أخته ويرى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال. فالأقرب في هذا والله أعلم أن يقال أن هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فعله، وأن الأصل النهي للأمة. قال إذا جلس أحدكم لحاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ببول ولا غائط، فهذا نهي، فالأصل أن النهي باق ما لم يصرف ولا صارف، فيبقى النهي على إطلاقه، لا تستقبل القبلة ولا تستدبر لا في البناء ولا خارج البناء. ممن رأى أنه يجوز في البناء قالوا لأن في البناء الكنف لا قبلة لها لأنها ليست موضعا للصلاة، وبالتالي لا قبلة لها، هو كذلك لا قبلة لها لأنها ليست مواضع للصلاة، لكن اتجاه القبلة معلومة ولو لم يصل في ذلك المكان. نعم اقرأ والله أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من الأنصار أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن تستقبل القبلة لغائط أو بول، قال الرخصة في استقبال القبلة لبول أو غائط. قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمي واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. قال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، ثم قال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، قال فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. قال النهي عن البصاق في القبلة. حدثني يحيى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار قبلة فحكه، ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن نبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار قبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه. قال ما جاء في قبلة. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وقال فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا يدل على قبول خبر الواحد وأنه حجة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن قدم المدينة 16 شهرا نحو بيت المقدس ثم حولت قبلة قبل بدر بشهرين. قال حدثني عن مالك عن نافع عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجه قبل البيت. هذا لمن كان في المدينة أو الشام أو كان باليمن ونحوها، يعني من كان شمال الكعبة وجنوبها فما بين المشرق والمغرب قبلة، أما من كان جهة المشرق أو المغرب فإن القبلة عنده ما بين الجنوب والشمال، يعني من كان مثلا في نجد فالقبلة تكون أين؟ القبلة تكون غرب أو لا، فالقبلة بين الجنوب والشمال، وكذا من كان في السودان وفي مصر وفي المغرب وهكذا. لكن من كان في المدينة والمدينة شمال الكعبة وكذا أهل الشام فما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا المغرب وهذا المشرق والجنوب أمامنا. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله إلى غير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قال وحدثني عن مالك بن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة ومنبري على حوضي. قال وحدثني عن مالك بن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال ما جاء في خروج النساء إلى المساجد حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. قال وحدثني عن مالك أنه بلغ عن مسلم بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شهدت إحداكن صلاة العشاء فلا تمسن طيبا. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن عتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل امرأة عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنها كانت تستأذن عمر بن الخطاب إلى المسجد فيسكت فتقول والله لا أخرجن إلا أن تمنعني فلا يمنعها. ما يستطيع أن يمنعها لأن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله عز وجل. كان عمر وقافا هو يغار عليها ولا يريدها أن تخرج وهي تعلم أنه يكره خروجها لكن تقول والله لا أخرجن ما لم تمنعني. ولذلك كانوا يقولون لها وعاتكة هذه هي بنت عمه أخوها أحد العشرة المبشرين بالجنة وهو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل زوج فاطمة بنت الخطاب. فكانوا يقولون لها لماذا تخرجين وأنت تعلمين أنه يكره خروجك من البيت يغار عليك. قالت وما يمنعه أن يمنعني والله لو منعني ما خرجت. فكانوا يقولون لها لا يستطيع منعك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مسجد الله. قالت والله لأخرجن ما لم يمنعني. فكانت تخرج ولا يستطيع منعها لأن عمر رضي الله عنه كان وقافا عند حدود الله. إذا سمع آية من كتاب الله أو سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عندها وما تعداها رضي الله عنه. نعم ارفع صوتك ما سمع. يدخل صلاة مطلقا نعم الفريضة يعني تقصد مطلقا. قال صلاة في مسجدي هذا. نعم خليها للأخير. نعم اقرأ. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منع نساء بني إسرائيل. قال يحيى بن سعيد فقلت لعمرة أو منع نساء بني إسرائيل المساجد؟ قالت نعم. قال رحمه الله تعالى الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. قال مالك ولا يحمل أحد المصحف بعلاقته ولا على وسادة إلا وهو طاهر ولو جاز ذلك لا حمل في خبياته ولم يكره. يعني مالك رحمه الله لا يكتفي بأن الذي ليس على طهرة لا يمس المصحف فقط بل يرى أنه لا يحمله بعلاقته بكيسه إلا وهو طاهر. يعني ما يرى أنك تضع المصحف في كيس مثلا وتحمل الكيس وأنت على غير وضوء. فهمنا؟ ما يكتفي أنك لا تباشر مسه وأنت على غير وضوء بل لا تحمله في علاقته وأنت غير طاهر. وهذا أيضا نص عليه النووي رحمه الله تعالى في التبيان. نعم. قال ولم يكره ذلك لأن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراما للقرآن وتعظيما له. قال مالك أحسن ما سمعت في هذه الآية لا يمسه إلا المطهرون إنما هي بمنزلة هذه الآية التي في عبس وتولى. قول الله تبارك وتعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. يعني يقصد مالك أن قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون لا يستدل به على أنه لا يمس المصحف إلا متوضئ إنما المقصود بقوله لا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة. والمقصود بالكتاب هنا اللوح المحفوظ. لكن يستدل بماذا؟ بحديث محمد بن عمرو بن حزم الذي مضى معنا أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم وأن لا يمس المصحف القرآن إلا طاهر. قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم يعني جد أبي بكر محمد بن عمرو قال أن لا يمس القرآن إلا طاهر. أما هذه الآية لا يستدل بها على هذا الأمر لأن الآية هنا مقصود بهم الملائكة والكتاب المقصود به هو اللوح المحفوظ. نعم. قال الرخصة في قراءة القرآن على غير وضوء. حدثني يحيى عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في قوم وهم يقرؤون القرآن فذهب لحاجته ثم رجع وهو يقرأ القرآن فقال له رجل يا أمير المؤمنين أتقرأ القرآن ولست على وضوء؟ قال فقال له عمر من أفتاك بهذا أمسيلمة؟ يعني هذا الرجل ظن أنه حتى قراءة القرآن لابد أن يكون الإنسان على وضوء، وهذا ليس بلازم. فذهب عمر وتوضأ وجاء وهو يقرأ القرآن، لأن السلف كانوا يقرؤون القرآن على كل حال يا أخوان، ما كان لسانهم يفتر عن ذكر الله عز وجل. فكان الرجل ما ينشغل إلا بذكر الله، إما أنه يقرأ القرآن أو يسبح أو يهلل أو يكبر يذكر الله سبحانه وتعالى. فعمر رضي الله عنه قضى حاجته وما توضأ وجاء وهو يقرأ القرآن، فقال له الرجل يا أمير المؤمنين تقرأ القرآن وما توضأت؟ فقال من أفتك بهذا أمسيلمة؟ يعني لا يشترط لقراءة القرآن الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى ما جاء في تحزيب القرآن. حدثني يحيى عن مالك عن داود بن الحصين عن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من فاته حزبه من الليل فقرأه حين تزول الشمس إلى صلاة الظهر فإنه لم يفت، أو قال كأنه أدركه. نعم، هذا إذا فاتك الوتر، فاتك حزبك. لما نقول فاتك الوتر يعني فاتك حزبك، لأنهم كانوا يقرؤون، كان الرجل يقرأ حزبه في الصلاة، وكان عادة كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عمرو بن العاص وكسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وعن بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرجل يراجع حزبه في النهار ويقرأه في الليل. كان عبد الله بن عمر يقرأه من المصحف نهارا، يراجع ما سيقرأه ليلا من المصحف، وفي الليل يقرأه في صلاته يعني غيبا. ومر معنا في أوائل الموطأ قبل أيام أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يقرأ حزبه في النهار، يعني الذي يريد أن يقرأه في الليل، وكان ابنه يمسك له المصحف، يمسك له المصحف. فكان سعد يقرأ وابنه يرد عليه إن أخطأ ويفتح عليه إن أغلق عليه. فاحتكك، قال فاحتككت، فقال لعلك مسست ذكرك، قال نعم، قال قم فتوضأ. مضى معنا، تذكرون؟ فإذا فات الإنسان حزبه من الليل لمرض أو غلبة نوم فإنه يقضيه نهارا من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح إلى قبل الزوال، فإذا صلاها في هذا الوقت كأنه أدرك فضل قيام الليل، أو كأنه ما فاته حزبه. وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها حين ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته حزبه من الليل لمرض أو نوم، يعني إذا أصيب بتعب أو مرض، وهذا لا ما كان يحصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نادرا، كان يصلي من النهار 12 ركعة. 12 ركعة لما؟ لأن وتره كم؟ 11 ركعة، لأن وتره 11 ركعة، فيشفع وتره. وهكذا إن فاتك وردك، لكن لا تفعل هذا عامدا، لا تتقصد أن توقع وترك نهارا، بل وترك تصليه ليلا. لكن إن حصل هذا مرة، كنت مريضا أو غلبتك عينك، فإنك تصلي في النهار ما كنت تصليه ليلا، لكن تشفعه لا تصليه وترا. يعني إن كان وترك 3 تصلي 4، وإن كنت توتر ب5 تصلي 6، وإن كنت توتر ب7 تصلي 8. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب11 ركعة، ولذلك إذا فاته يصلي من النهار 12 ركعة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كنت أنا ومحمد بن يحيى بن حبان جالسين، فدعا محمد رجلا فقال أخبرني بالذي سمعت من أبيك، فقال الرجل أخبرني أبي أنه أتى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال له كيف ترى في قراءة القرآن في 7؟ قال زيد حسن. فقال زيد حسن ولا نقرأه في نصف شهرين أو 20 أحب إلي، وسألني لماذاك؟ قال فإني أسألك. قال زيد لكي يتدبره وأقف عليه. قال ما جاء في قرآن. حدثني يحيى عن مالك بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، فكدت أن أعجل عليه ثم أملته حتى انصرف ثم لببته بردائي، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله. ثم قال ورأيه هشام فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، ثم قال لي اقرأ، فقرأتها فقال هكذا أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاد عليها أمسكها وإن أطلقها ذابت. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وأشد علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أنه قال أنزلت عبس وتولى في عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول يا محمد استدنيني، وعند النبي صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبر على الآخر ويقول يا أبا فلان هل ترى بما أقول باسا، فيقول لا ودي ما أرى بما تقول باسا، فأنزلت عبس وتولى أن جاءه الأعمى. نعم. قال فيقول لا والدماء، يعني يقسم بالدماء، أية دماء؟ وردت هذه اللفظة على غير هذا النحو، فقد وردت في بعض النسخ الخطية وذكرها الشيخ الأعظمي، ذكر أنها في حاشية النسخة الخطية التي ذكرناها، قال فيها لا والدماء، لا والدماء. فإن كانت كذلك فالمقصود أنه أقسم بالأصنام، الدمى جمع دمية وهي الأصنام التي يعبدونها، الدمى جمع دمية وهي الأصنام التي يعبدونها من دون الله. أما إذا قلنا لا والدماء، لا والدماء، فالمقصود بها الدماء التي كانت تلطخ بها أصنامهم، وكانت عادة المشركين أنهم كانوا يذبحون لآلهتهم، يذبحون لأنصابهم، ولذلك حرم الله عز وجل أن يأكل الإنسان مما ذبح على النصب، وكانوا إذا ذبحوا الذبيحة للصنم أخذوا دمه وصبوه على رأس الصنم، وتبقى هذه الدماء القذرة على رؤوس تلك الأصنام، ثم يأتي غيره ويذبح لها ويصب دم ذبيحته فوق الدم الأول، وهكذا تتراكم طبقات وتعلوها الذباب والأوساخ ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. وفي حديث إسلام أبي ذر رضي الله عنه في الصحيح لما أسلم، قدم إلى مكة في القصة الطويلة في قصة إسلامه، لما أسلم ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه سيعلن إسلامه في الناس، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ذلك لأنه يخشى عليه من بطشهم، قال والله يا رسول الله لأصطحن بها بين أظهرهم، ثم خرج عند الكعبة وقريش في أنديتها، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فقالت قريش قوموا لهذا الصابئ، فقاموا إليه وضربوه ضربا شديدا حتى أدموه، حتى جاء العباس وقال يا معشر قريش إنه من غفار، وإن طريق قوافلكم على غفار، وغفار هذه القبيلة كانت معروفة بقطع الطريق، فكانت العرب تخشاها، فقال إنه من غفار وإن طريق قوافلكم على غفار، فخافوا وتركوه. يقول رضي الله عنه فقمت كأني نصب أحمر، يعني كأني صنم أحمر من الدماء الذي صبت على وجهه حين نزف حين ضرب. لماذا قال كأنني نصب أحمر؟ لأن أنصابهم كانت حمر، هذه التي نحتوها بالحجارة كيف كانت تحمر من كثرة الدماء التي تصب على رؤوسهم، كانوا يذبحون القرابين ثم يأخذون دم القربان ويصبونه على رأسه، لأنهم ما كانوا يتركون الدم يذهب هكذا، إذا ذبحوه لأنفسهم أكلوا الدم، ولذلك حرم الله أكل الدم فقال حرمت عليكم الميتة والدم. وأما ما ذبح لآلهتهم يأخذون الدم ويصبونه على رأس الصنم. فقوله هنا لا والدماء يقسم بهذه الدماء التي تصب على رؤوس آلهتهم، وإذا قال لا والدمى يقصد أنه أقسم بآلهتهم التي يعبدونها من دون الله. نعم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير ببعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسير معه ليلا فسأله عمر عن شيء فلم يجبه ثم سأله فلم يجبه ثم سأله فلم يجب فقال عمر ثكلتك أمك ثكلتك أمك عمر نزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبك فقال عمر فحركت بعيدي حتى إذا كنت أمام الناس وخشيت أن ينزل فيه قرآن فما نشبت أن سمعت صارخا يصرخ بي قال فقلت لقد خشيت أن يكون نزل فيه قرآن قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه فقال لقد أنزلت علي هذه الليلة سورة لهي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس ثم قرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. لماذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر بالذات وتلا عليه هذه الآية؟ هاي إخوان لماذا أرسل إلى عمر بالذات ما أرسل إلى أبي بكر ولا إلى علي ولا إلى عثمان ولا إلى غيرهم من الصحابة؟ نعم لماذا؟ في الصلح. أحسنت، هذا هو، هذا هو السبب، لأنه قال في بعض أسفاره يقصد أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. وتعلمون موقف عمر حين غضب وتأثر لما رأى بنود الصلح وأراد أن يرجع وأراد أن يدخل مكة ويتطوف، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ألم تقل لنا أننا نأتي البيت فنتطوف به؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم أقلت لكم عامكم هذا؟ قال لا، قال فإنك آتيه فمتطوف به. وفي أثناء الطريق جاءت هذه البشرى العظيمة من الله عز وجل حين أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم إنا فتحنا لك فتحا مبينا. أي فتح هو؟ أي فتح؟ فتح خيبر. فتح خيبر قدمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بين يدي فتح مكة. فتح خيبر قدمه الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة. هذه الحادثة كانت 6 في ذي القعدة أثناء عودة النبي صلى الله عليه وسلم، وفتح خيبر كان في جمادة من 7 يعني بعدها بأشهر، وفتح مكة كان في 8 فتح مكة كان في 8 للهجرة. فأرسل إلى عمر وقرأ عليه الآية ليبشره ببشارة الله سبحانه وتعالى. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم يقرؤون القرآن ولا يجاوز حناجرهم يمرقون من يدينهم مرق السام من الرمية تنظر في النصر فلا ترى شيئا وتنظر في القره فلا ترى شيئا وتنظر في الريش فلا ترى شيئا وتتمارى في الفوق. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مكث على سورة البقرة 8 يتعلمها. قال ما جاء في سجود القرآن حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قرأ لهم إذا السماء انشقت فسجد فيها فلما انصرف أخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها. قال وحدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر أن رجلا من أهل مصر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين ثم قال إن هذه السورة فضلت بسجدتين. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يسجد في سورة الحج سجدتين. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج أن عمر بن الخطاب قرأ بالنجم إذا هوى فسجد فيها ثم قام فقرأ بسورة أخرى. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ سجدة وهو على المنبر يوم الجمعة فنزل فسجد وسجد الناس معه ثم قرأ يوم الجمعة الأخرى فتهيأ الناس للسجود فقال عمر على رسلكم إن الله لم يكتب علينا إلا أن نشاء فلم يسجد ومنعهم أن يسجدوا. قال مالك ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة على المنبر فيسجد. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أن عزائم السجود القرآن 11 ليس في المفصل منها شيء. قال مالك لا ينبغي لأحد يقرأ من سجود القرآن شيئا بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس والسجدة من الصلاة فلا ينبغي لأحد يقرأ سجدة في تين كالساعتين. قال يعني لاحظوا تشديد الإمام مالك رحمة الله عليه في إيقاع الصلوات في أوقات النهي، ما يرى أن يصلى شيء في وقت النهي بل حتى سجود التلاوة، بل يرى أنه ما يقرأ شيئا من القرآن فيه سجود تلاوة كي لا يضطر إلى السجود في وقت نهي والسجود صلاة. نعم.

كان بيته ملاصق المسجد، فكان الناس إذا صلوا دخلوا عليه، وأنتم تعلمون هذا طبعا كان في زمن الحجاج، والحجاج كان يؤخر الصلاة، يصلي الظهر وقت العصر ويصلي العصر قبيل غروب الشمس إذا اصفرت الشمس، فصلوا الظهر يعني في وقت العصر، ثم دخلوا يزورون أنس، وكان أنس رضي الله عنه كبر في السن فكان في بيته، فوجدوه يصلي فانتظروه حتى انتهى من صلاته، والبيت بجوار المسجد، فسألهم صليتم أية صلاة؟ قالوا صلينا العصر، صلينا الظهر، قال الآن صليت العصر وهذا وقتها، قوموا فصلوا كما في حديث ابن سيرين، فقاموا وصلوا عنده. ثم ذكر ما ذكره هنا في حديث العلاء بن عبد الرحمن، وذلك لأنه كما قلنا كان الحجاج يؤخر العصر، يؤخر الظهر حتى يصليها في وقت العصر، فهم صلوا الظهر في وقت العصر ودخلوا، وإذا هو قد صلى الظهر في وقتها وهو الآن يصلي العصر في وقت العصر. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، فإن الشيطان يطلع قرناه مع طلوع الشمس ويغربان مع غروبها، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة. نعم، وكان يضرب الناس على تلك الصلاة في المسجد، من رآه يصلي في أوقات النهي كان يضربه، وكذا كان معه جماعة يضربون الناس، حتى يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كنت أضرب الناس، كنت أضرب الناس على الركعتين بعد العصر مع عمر بن الخطاب في المسجد، كنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب على الركعتين بعد العصر في المسجد. أوقات النهي إخوتي الكرام كما تعلمون هي خمسة، خمسة أوقات هي أوقات النهي، بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وعند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وحين تستوي الشمس في كبد السماء حتى تزول، وبعد العصر حتى تتهيأ للغروب، وحين الغروب وقت الغروب، هذه خمسة أوقات. وأشدها نهيا ثلاثة، وهي وقت الطلوع ووقت الغروب وحين تنتصف في وسط السماء قبل الزوال. قالوا لأن وقت الطلوع ووقت الغروب، وقت طلوعها ووقت غروبها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وعندها يسجد لها الكفار كما في الحديث، وهذا باق إلى زمننا هذا، فإن من يعبدها من الهنادكة وغيرهم يأتون ويؤدون طقوسهم عند نهر الجنج في الهند، ويتحينون وقت طلوعها، فإذا ظهر حاجبها خروا لها سجدا، فإذا ظهر حاجبها يعني بدأ طرفها يظهر سجدوا لها. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تطلع بين قرني شيطان وتغرب بين قرني شيطان، وعندها يسجد لها الكفار، ولذلك النهي أشد. وكذا حين تكون في وسط السماء، لأنها وقتها تسجر جهنم، نسأل الله العافية، فهذه الأوقات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى فيها. نعم. صلى الله عليكم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر، يعني في المسجد رآه يصلي بعد العصر فضربه كما كان يضرب من يراه يصلي في هذه الأوقات. نعم. قال رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الجنائز ما جاء في غسل الميت. قال حدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، منها قميص كفن فيه صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلناها ثلاثا أو خمسا وأكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا أو قال شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. قالت فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، فقال صلى الله عليه وسلم أشعرنها إياه، تعني بحقوه إزارة. ابنته هذه هي كبرى بناته وهي زينب رضي الله تعالى عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما توفيت أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللواتي قمنا على تجهيزها قال لهن اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إن رأيتن ذلك وجعلنا في الآخرة منها كافورا، أو قال اجعلنا في الآخرة منها شيئا من كافور، يعني في الغسلة الآخرة. وكان يجلس خلف الباب ويناولهن الكفن، ثم أعطاهن حقوه يعني إزاره، فقال أشعرنها إياه. الإزار هو الذي يتزر به النبي صلى الله عليه وسلم. أشعرنها إياه يعني جعلنا هذا الثوب مما يلامس بدنها، لأن الثوب إما أن يكون شعارا أو يكون دثار. الدثار هذا الذي تلبسه أنت في الأعلى، هذا لا يلامس بدنك، بين بدنك وبينه ثوب آخر، هذا يسمى دثار. والشعار الذي تحته الذي يلامس البدن، فقال أشعرنها إياه يعني جعلنه يلامس بدنها وكفنها فيه. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي لحظة، إن رأيتن ذلك، ما في إن رأيتن ذلك، 5 أو أكثر من ذلك، لا ما فيه. قال في ميم وبعض النسخ بعد هذا إن رأيتن ذلك، هكذا يقول في الهامش، في ميم يعني عندكم في نسخة محمد فؤاد عبد الباقي، إن رأيتن ذلك. قال ولا يصح وجود هذه العبارة في رواية يحيى هذه. قال ابن عبد البر في التمهيد في المجلد الأول صفحة 372، قال ابن عبد البر وكل من روى هذا الحديث فيما علمت عن مالك في الموطأ يقولون فيه بعد قوله أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، وسقط ليحيى إن رأيتن ذلك ليس في روايته ولا في نسخته في الموطأ، هكذا يقول ابن عبد البر في التمهيد. لفظة إن رأيتن ذلك رواها عامة رواة الموطأ عن مالك إلا يحيى، ليست في روايته. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها امرأة أبي بكر الصديق غسلت أبا بكر الصديق حين توفي ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد فهل علي من غسل، فقالوا لا. وهذا يدل على أن من غسل ميتا لا يجب عليه أن يغتسل، وإنما الغسل سنة ليس بواجب، ولو اكتفى بالوضوء لكفاه ذلك، وذلك لأن أسماء بنت عميس، وأسماء بنت عميس هي امرأة أبي بكر رضي الله عنه، وهي امرأة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي ابنة علي بن وهي امرأة أنا إيش قلت أخطأت هي امرأة أعيد هي امرأة أبي بكر رضي الله عنه، وهي امرأة جعفر رضي الله عنه، وهي امرأة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كانت تحت جعفر رضي الله عنه، وهاجرت معه الهجرتين، هاجرت معه إلى الحبشة ثم هاجرت معه إلى المدينة، وهي أم أولاده، رزقت منه بجملة من الأولاد، منهم عبد الله بن جعفر ومحمد بن جعفر، وهم من صغار الصحابة. فلما استشهد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه يوم مؤتة تزوجها الصديق رضي الله عنه، تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، وولدت له محمد بن أبي بكر، ولدته في ذي الحليفة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للحج خرجت من المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يومئذ في مسجده هنا، ثم خرج بعد صلاة الظهر وصلى العصر في ذي الحليفة، وهي خرجت ومعها آلامها، فلما وصلت إلى ذي الحليفة ولدت ولدها محمد بن أبي بكر، ثم استفتى لها زوجها أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتهل، فخرجت للحج وهي حديثة عهد بولادة. وكان الصديق رضي الله تعالى عنه وعنها يجلها ويعظمها ويحبها، ولذلك أوصاها دون سائر نسائه أن تغسله بعد موته، فلما مات أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس رضي الله عنها فغسلته، فلما غسلته وكفنته وحدها استفتت الصحابة رضوان الله عليهم، استفتت عمر ومن حضرها من الصحابة، قالت هل علي غسل، الجو بارد والغسل يشق علي، فكلهم أفتاها أنه لا يلزمها الغسل. ثم حين انتهت عدتها خطبها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فكانت عنده، فهي زوجة جعفر ثم زوجة أبي بكر ثم زوجة علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم. أحسن الله إليكم.

أثاروا الناس عليه وخرجوا عليه كما تعلمون في القصة التي ذكرها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم سكنت الفتنة بفضل الله عز وجل، ولذلك كان يتكتم بإسلامه رضي الله عنه، ومن كان حوله كانوا نصارى، ولذلك مات وما صلي عليه، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، صلى عليه، أخبر الصحابة بموته، ذلك لأن جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عبدا لله صالحا مات ليلة إذ، فخرج بهم إلى المصلى، يعني إلى مصلى العيد في موضع مسجد الغمامة، فصفهم 4 صفوف ثم تقدم وصلى صلى الله عليه وسلم على النجاشي. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف. أما من صلي عليه فالأصل أنه لا يصلى عليه، من صلي عليه حاضرا لا يصلى عليه، إلا من لم يصلى عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم مات في المدينة وصلي عليه، وما صلى عليه أهل الأمصار، يعني أهل مكة وأهل الطائف، وكذا أبو بكر رضي الله عنه حين مات صلى عليه عمر في المدينة، وما صلى عليه أهل مكة في مكة، ولا أهل الطائف، ولا أهل الشام، ولا أهل العراق، وهكذا حين استشهد عمر رضي الله عنه صلي عليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس في البخاري. وما صلى عليه أهل الأمصار، يعني أهل البلاد الأخرى، إنما صلى عليه من حضره، وأما أهل الأمصار يدعون له. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها، فخرج بجنازتها ليلا فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: ألم أمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر 4 تكبيرات. نعم، هذا لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ناء وبركة، والله عز وجل أمر نبيه أن يصلي عليهم، وهذه المرأة السوداء هي صاحبة الوشاح، وكانت تدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها فلا تكاد تقوم أو تجلس إلا تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر أنجاني. فسألتها عائشة عن قصتها مع هذا البيت، لا تكاد تقوم ولا تجلس إلا تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر أنجاني. فذكرت حالها، ذكرت أنها كانت أمة مملوكة لحي من أحياء العرب، وكانوا يتنقلون، فكانت تتنقل معهم، ثم اعتقوها، فحين اعتقت لم يكن لها أهل ولا ولد، فكانت تمشي معهم وتتبعهم، وفي مرة فقدوا وشاحا لبنية من بناتهم، وشاح أحمر فقد، فاتهموها به، قالوا: أنت سرقت الوشاح. فذكرت أنها ما سرقته، فما صدقوها، وأخذوا يفتشونها، حتى ذكرت أنهم فتشوا قبلها، كشفوا عن عورتها وهم يفتشون، وبينما هم كذلك وإذا بالحدية تأتي، والحدية تعرفونها نوع من الطيور الجارحة، هذه الحدية وجدت هذا الوشاح مرمي وكان لونه أحمر، فظنته لحما فاختطفته، ثم رأت أنه ليس بلحم، فتقول: بينما هم يفتشوني وإذا بالحدية تأتي فوق رؤوسهم وتلقي بالوشاح عليهم، فلما ألقت الوشاح قالت: هذا الذي اتهمتموني به وأنا منه بريئة، انظروا هذا الطائر هو الذي أخذ هذا الوشاح، وأنتم اتهمتموني ظلما وعدوانا، والله لا أصحبكم. تركتهم وقدمت المدينة وأسلمت، لأنهم كانوا كفار أولئك القوم، وأسلمت. فكانت هذه المصيبة التي نزلت عليها حين اتهمت بالسرقة خيرا عليها، لأنها كانت سببا في إسلامها، ولم يكن لها دار ولا بيت، فنصبت لها خيمة صغيرة في مؤخرة المسجد، كانت تسكن في هذه الخيمة، وكانت تقم المسجد، يعني تزيل القمامة، يعني تكنس المسجد، فكانت تسكن في آخر المسجد وتنظفه، وتدخل على عائشة رضي الله عنها كثيرا، وكانت كلما دخلت تقول: ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من دارة الكفر أنجاني. ثم مرضت، فلما مرضت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ماتت فآذنوني، يعني أخبروني. فماتت ليلا فكرهوا أن يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليها ودفنوها. فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم من الغد، قال: ما فعلت فلانة؟ قالوا: ماتت يا رسول الله ليلا، فقال لهم لما لم تخبروني؟ ألم آمركم أن تؤذنوني؟ قالوا يا رسول الله كرهنا أن نزعجك، ماتت ليلا كرهنا أن نخرجك ليلا. فأتى قبرها وصلى عليها صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، قال: يقضي ما فاته من ذلك. قال رحمه الله تعالى: ما يقول المصلي على الجنازة؟ قال: حدثني يحيى عن مالك بن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول: اللهم عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك ورسولك وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسنا فزدني إحسانا، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. قال: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. يغلس يعني يصلي في أول وقت الفجر، يصليها بغلس لا ينتظر الإسفار. نعم. قال: فأتي قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها إلى أن ترتفع الشمس. نعم. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. لوقتهما يعني بعد الصلاة مباشرة، أما إذا ضاق الوقت فإنه لا يصلى عليها حتى ينتهي وقت النهي. هكذا يقول مالك، هكذا يقول مالك، يعني إذا صليت عليها بعد الصلاة مباشرة، وإلا تنتظر حتى ترتفع الشمس، حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، أو تغرب يعني بعد العصر. لكن إذا صليت لوقتهما بعد الصلاة مباشرة فلا بأس عند مالك رحمه الله تعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الصلاة على الجنائز في المسجد. قال: حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها أنها أمرت أن يمر عليها بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في المسجد حين مات لتدعو له. قال: فأنكر ذلك الناس عليها، فقالت عائشة: ما أسرع الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. نعم. هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، هل تدخل الجنائز المساجد أو لا؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن الميت يدخل به إلى المسجد ويصلى عليه ولا إشكال في ذلك بلا كراهة، واستدلوا بهذا الحديث، وهو أن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. وذهب مالك رحمه الله عنه إلى كراهة إدخال الميت في المساجد، واستدل بهذا الحديث، واستدل بهذا الحديث. إذن هذا الحديث هو دليل كلا القولين. أما من قال بإدخال الميت بلا كراهة فوجه الدلالة واضح، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد. وأما وجه الكراهة وهو الوجه الذي ذهب إليه مالك، وهذا لما مات سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مات بالعقيق، لأنه كان له بيت هناك، فحمل إلى المدينة، فقالت: لو صليتم في المسجد النبوي حتى ندعو له، فأنكر عليها الناس، قالوا: كيف ندخلها المسجد؟ فمالك يقول: يكره. ما وجه الدلالة؟ قال: إنكار الناس على عائشة رضي الله عنها، ومن الناس يومئذ إلا الصحابة والتابعون، قالوا إنكار الناس. ثم قال أيضا مما يدل على ذلك قولها: ما أسرع ما نسي الناس. قال: والناس لا ينسون إلا الأمر النادر الذي لا يحصل إلا نادرا، أما الأمر المتكرر لا ينسى، والناس كانوا يموتون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وفي كل وقت يموتون، فمع كثرة الموتى نسي الناس، معنى هذا أنه كان أمرا نادرا. وإلا الذي جرى عليه العمل أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بعده كانوا يصلون على الميت في المقبرة، يأتون بها يصلون عليها ثم تدفن، كما مر معنا قبل قليل في قصة زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما. والأمر الثاني قالوا، يقول مالك، أن عائشة رضي الله عنها لم تستطع أن تذكر إلا مثالا واحدا من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء. ولو كان هذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم لقالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على فلان وفلان وفلان وفلان إلا في المسجد، لكنها ما ذكرت إلا حادثة عين واحدة. طيب وبقية الذين كانوا يموتون ما ذكرت أنهم كانوا كان يصلي عليهم في المسجد. هذا وجه الاستدلال عند مالك رحمة الله عليه. لكن قد ثبت أن غير ابن بيضاء صلي عليه في المسجد أيضا، ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المسجد. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في البخاري أن النبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلي عليه في المسجد. نعم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.